أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: وأما الاحتمال الثاني ففيه أنه مجرد دعوى لا دليل عليها. كان الكلام في المناس في حجية قول الرجال. ذكر الشيخ الداوري حفظه الله ثلاثة أقوال، ثلاثة احتمالات، نحن قد قربناها بخمسة احتمالات. ذكرنا الاحتمال الأول الذي في ظله احتمالان اليوم إن شاء الله، وفي هذا الدرس نذكر الاحتمال الثاني ونناقشه فيتعين الاحتمال الثالث. الاحتمال الثاني يقول إن مستند حجية قول الرجال ومدرك حجية قول الرجال هو حجية قول الرجال من باب كونه من أهل الخبرة، فإن العقلاء يرجعون إلى ذوي الخبرة من جهة حجية أقوالهم، فمن باب رجوع الجاهل إلى العالم والمريض إلى الطبيب يتعين الرجوع إلى الرجال باعتباره خبيرا بهذا الفن، وهو علم الرجال والإلمام بالموثقين والمضعفين من رواة الحديث. هذا كان مفاد الاحتمال الثاني. الشيخ الداوري حفظه الله يناقش يقول: أولا، هذه دعوى بلا دليل، فلا دليل عليها. نحن أبناء الدليل أينما مال نميل. أنتم تدعون أن أهل الخبرة قولهم حجة في خصوص الأمر الذي لديهم خبرة فيه، نحن لا نسلم. ما هو الدليل؟ هل توجد آية أو رواية أو تدل على أن قول أهل الخبرة حجة في الأمور الذي لديهم خبرة فيها؟ لا دليل على ذلك. إن قلت إن الدليل على ذلك هو ماذا؟ هو حصول الظن من قول الرجال. قلنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فالأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا قام عليه دليل آخر. نعم، دليل قطع لابد. نعم، لو حصل الإطمئنان من قول الرجال، هذا الاطمئنان الذي هو عبارة عن الظن المتاخم للعلم القريب من العلم، الاطمئنان الذي هو ظن عرفي، الذي هو علم عرفي. العرف، العلم عند العرف ليس درجة 100%، وإنما 90%، 99%. الظن القريب من العلم والقرب علم عند العرف، وهو ما يعبر عنه بالإطمئنان والوثوق. نعم، لو أورث قول الرجال الظن المتاخر للعلم يعني الاطمئنان قبلنا كلام الرجال لا من باب حجية قوله وإنما من باب حجية الوثوق والاطمئنان فنحن نقبل قول الرجال لأن كلامه أورث وحقق الاطمئنان وفرق بين الأمرين تقبل كلام الرجال من باب أن قوله بحد ذاته حجة وتقبل قول الرجال من باب أن قوله سبب أورث ماذا؟ أورث تحقق الاطمئنان الذي هو حجة والله إذا لا دليل على حجية قول أهل الخبرة أصلا نحن لا نسلم أن العقلاء يعملون بقول أهل الخبرة من باب أن قوله حجة في حقهم ولذلك المريض لو رجع إلى أخبر طبيب وأحلق طبيب ولكن لم يطمئن لتشفيه الطبيب باعتبار أنه أحس أن الطبيب مثلا يريد فلوس وأموال وقال سوى عملية فقامت عنده قرائن سلبت الإطمئنان بقول الطبيب ولو كان أمهر الأطباء العقلاء لا يرون قول الطبيب حجة آنئذ هذا من أكبر المنبهات الوجدانية على أن العقلاء إذا عملوا بقول الخبير لا من جهة ماذا حجية قول الخبير وإنما من جهة أن قول الخبير يورث الاطمئنان والوثوق في خصوص الأمور التي لديك خبرة فيها فالمدار على الوثوق والاطمئنان وليس المدار على ماذا وليس المدار على حجية قول الخبير نعم هنا نستدرك دل الدليل في موارد خاصة على حجية قول الخبير في موارد خاصة مثلا في باب المرافعات إذا اختلفت الدعاوى بين شخص وآخر مثلا البائع قال هذا البيت بعتك إياه بمبلغ 80 مليون والمشتري قال لا بقيمة 60 مليون في ذلك الزمن يقول البائع يقول هذا البيت يسوق 80 المشتري يقول لا يسوق 90 اختلفوا ترافعوا إلى الحاكم الشرعي إلى القاضي القاضي في مقام تشريف القيام يرجع إلى أهل الخبرة يرجع إلى الدلال إلى السمسار يقول له مثل هذا البيت في المكان الفلاني في الزمن الفلاني كم يسوى سيكون كلام الدلال حجة بعد إذا ورد الاطمئنان أحيانا ما يحصل الاطمئنان هذا الدلال صديق البائع سيرفع وأحيانا لا هذا البائع هذا الدلال منصف ولا يحاذي أحدا ولا يعرف كلا الرجلين فإذا قول أهل الخبرة في باب القيم والمرافعات حجة إذا أورث الاطمئنان لأن الشارع أمضى قول أهل الخبرة في خصوص باب القيم والمرافعات لا مطلقا واضح بعد حجية فتوى المجتهد في حق المقلدين فإن المجتهد من أهل الخبرة في استنباط الأحكام الشرعية واضح أو لا والعامي المقلد لا خبرة له في مجال الاستنباط سيرجع من لا خبرة له وهو العامي إلى أهل الخبرة وهو المجتهد الجامع الشرعي من باب ماذا؟ من باب حجية فتوى المجتهد لكن فتوى المجتهد حجة في خصوص باب الإفتاء لا مطلقا يعني المجتهد قوله حجة في خصوص الامر الذي تخصص فيه ولديه خبره فيه وهو استنباط الاحكام الشرعيه من باب ورود الدليل الحرام كقوله عليه السلام الامام العسكري من كان من الفقهاء طائعا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه واضح لا مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوا. اذا النتيجه النهائيه نحن لا نسلم بحجية قول اهل الخبراء. نعم وردت بعض الادله الداله على حجية قول اهل الخبراء في موارد خاصه لا في مطلق الموارد. من هذه الموارد المورد الاول في باب القيم والمرافعه، المورد الثاني حجية فتوى المجتهد في حق المقلدين. واما في غير هذين الموردين كقول اللغوي حجية قول اللغوي او حجية قول مثلا المهندس او كذا او كذا او قول الطبيب في حق المريض لم يتم الدليل. واضح ان شاء الله. اذا الاحتمال الثاني لا يمكن المساعدة عليه فلا يمكن التعويل على قول الرجال من باب حجية قول اهل الخبرة لعدم ورود دليل على حجية قول اهل الخبرة مطلقا ولعدم ورود دليل على حجية قول الرجالين بالخصوص في مجال في خصوص المجال الذي تخصصوا فيه ولديهم خبرة فيه وهو علم الرجال. نقرأ هذا المقدار. وأما الاحتمال الثاني صفحة 34 ففيه ما هو الاحتمال الثاني؟ الرجوع إلى قول الرجال من تصدية قول أهل الخبرة. ففيه أنه مجرد دعوى لا دليل عليها، إذ لم ينهض دليل على حجية قول أهل الخبرة مطلقا، إذ أن حصول الظن من قول الرجال ليس بحجتين إلا إذا أراد الإطمئنان، فتكون حجيته يعني حجية قول الرجال من باب آخر. من أي باب؟ من باب حجية الإطمئنان، من باب حجية الوثوق، لا لمجرد كونه من أهل الخبرة. يعني لا يكون قوله حجة لمجرد كونه من أهل الخبرة. وبعبارة أخرى ثبتت الحجية لقول الرجال من باب كون كلامه مورثا للإطمئنان، من باب حجية الإطمئنان، لا من باب كون نفس كلامه حجية. والفارة ذو الرجال جاب كلام احنا ما اطمئنينه، لا يكون كلامه حجة في حقنا، لا تستحق في الإطمئنان. بينما لو بنينا على أن تمام موضوع الحجية هو قول الرجال فكلامه يكون حجة في حقنا، أورث الإطمئنان أو لم يورث. واضح ان شاء الله. نعم الان في هذا الاستدراك نعم يشير الى موردين دل الدليل على حجيه قول اهل الخبره في خصوص هذين الموردين لا في جميع الموارد. نعم قد يكون قول اهل الخبره حجه في بعض الموضوعات كما في القيم والمرافعات، لكن بعد الاطمئنان بقولهم، يعني بعد الاطمئنان بقول اهل الخبرة في القيم والمرافعة، فانا ما تطمئن، هذا يريد ان يجر النار الى قرص هذا الدلال. وهكذا في بعض الموارد الاخرى كما في التقليد والفتوى على وجهين، التقليد والفتوى عن حجية قول المفتي في حق المقلد، قال على وجهين يعني لا على وجه، يعني هناك وجه دال على حجية قول المفتي وهو قوله عليه السلام في التوقيع الصادر من الناحية المقدسة. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. والرواية المنسوبة للإمام العسكري في تفسير العسكري الذي لم يثبت كما سيأتي. وأما الحوادث ومن كان من الفقهاء طائما لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا. لكن التفت هذا التفت هنا حجية قول المفتي، لو التزمنا أن قول المفتي يمثل صغرى من صغريات أهل الخبرة، أحيانا نقول الشارع جعل الحجية لقول المفتي لا لكونه من أهل الخبرة، أهل الخبرة بالموضوعات الخارجية، هذا البيت بكام وهذه البناية بكام وهذه الصناعة كذا، هذا أهل الخبرة. وأما أهل الاستنباط الشارع لم يرجع إليهم من جهة كونهم من أهل الخبرة، وإنما لخصوصية فيهم جعل قولهم حجة. ما هي هذه الخصوصية؟ أن الشارع لو لم يجعل حجة لقول المفتي لزم ماذا؟ انعدام الدين. بعد من وين تأتي معالم الدين؟ واضح ولا؟ فلو التزمنا أن حجية قول المفتي هي من باب الإرجاع لأهل الخبرة لقلنا إن ذلك يعني حجية قول أهل الخبرة في خصوص باب الإفتاء، وهذا لا يعني حجية قول أهل الخبرة مطلقا في باب الإفتاء وفي باب السمسرة وفي مطلق المواعيد. واضح ولا؟ تجد العبارة قال وهكذا في بعض الموارد الأخرى، عن الموارد الأخرى التي يكون فيها أهل الخبرة، كما في التقليد والفتوى على وجه، يعني على وجه كون المفتي قد ثبتت لقوله الحجية من جهة كونه من أهل الخبرة، هذا وجه من الوجوه. وأحيانا نلتزم بأن المفتي كلامه حجة لا من جهة كونه من أهل الخبرة وإنما لورود الرواية، مطلب واضح، يعني بين يدك بيان واضح. نحن نسلم أن المفتي قوله حجة في حق المكلف، فهذه النتيجة مسلمة. ما هو الدليل عليها؟ أحيانا نقول الدليل عليها لاحظ حجية قول أهل الخبرة، هذه كبرى من صغرياتها ومن أهل الخبرة المفتي، فنلتزم بحجية قول المفتي باعتباره يشكل مثال ومصداق وصغرى من صغريات كبرى حجية قول المفتي، قول الكبرى حجية قول أهل الخبرة. وأحيانا نقول لا، نحن نلتزم بحجية قول المفتي من جهة ماذا؟ من جهة ورود الدليل الخاص المثبت للحجية لقول المفتي. واضح إن شاء الله. الأقرب بلا شك أن قول المفتي حجة من جهة ورود الدليل الخاص، لأنه لم يتم الدليل على حجية قول أهل الخبرة. واضح ولا؟ يقول هكذا في بعض الموارد الأخرى كما في التقليد والفتوى على وجه، طبعا هنا دليل دل الدليل الخاص، وأما الحوادث الواقع من كان من الفقهاء، والظاهر أن قبول أقوالهم يعني أقوال أهل الخبرة في القيم والمرافعات وأهل الخبرة في باب الفتوى في هذه الموارد، يعني في باب الفتوى في باب القيم والمرافعات، إنما هو إمضاء من قبل الشارع يعني في خصوص هذا المورد، وليس إمضاء مطلقا لمطلق قول أهل الخبرة، إنما هو إمضاء من قبل الشارع، ولا يلزم منه يعني من إمضاء الشارع في خصوص باب الفتوى والقيم والمرافعات لا يلزم منه القول بحجية أقوالهم مطلقا، يعني القول بحجية أقوال أهل الخبرة مطلقا، يعني في جميع الموارد، في مورد الفتوى وفي مورد القيم وفي غيرهما من الموارد. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الاحتمال الثاني. إذا الاحتمال الأول باطل عاطل، الاحتمال الثاني باطل عاطل، يتعين الاحتمال الثالث وهو حجية قول أهل الخبرة، حجية قول الرجال إما من باب الشهادة وإما من باب خبر الثقة. لأن الدليل الدال على حجية خبر الثقة مطلق يشمل الأحكام ويشمل الموضوعات، فنلتزم بحجية خبر الواحد في حجية خبر الواحد مطلقا في الموضوعات والأحكام معا. ومن ضمن الموضوعات أخبار الرجال والأنشقة في الأنظار، هذا مسلك. المسلك الثاني أن نلتزم بما التزم به المشهور، وهو أن خبر الثقة حجة في خصوص الأحكام، وأما في الموضوعات فلا بد من البينة. إذا نلتزم به، وبما أنه في علم الرجال نتكلم عن موضوعات أو أحكام، نتكلم عن موضوعات فلان انتقى وفلان ضعيف، فلا بد من البينة. إذا لا بد من توفر شرائط الشهادة كون الشاهد حي، ثانيا كون الشاهد عادل، ثالثا كون الشهادة عن حيث، رابعا التعدد. هذه كلها أمور معتبرة في الشهادة، واضح الله. لكن التفتوا، شيخ الدواري حفظه الله بعد أن أبطل الاحتمال الأول والثاني قال تعين الاحتمال الثالث، كأنما هناك حصر عقلي أنه لازم واحد منهم هو المدرك، بحيث إذا بطل الاحتمال الأول والثاني الثالث يثبت، والحال أنه ليس كذلك، يوجد مدرك رابع. يمكن أن نلتزم بأن قول الرجالي حجة من أي جهة؟ من جهة الوثوق والإطمئنان، والوثوق والإطمئنان حجة لأن العقلاء يعولون على ماذا؟ على الوثوق والإطمئنان، وقد أمضاه الشارع ولم يرد عنه، وهذا الاحتمال على الشيخ الداوري، واضح ولا؟ لكن نظرا لتمامية الدليل على حجية خبر الواحد مطلقا يمكن قبول هذا الكلام، واضح ولا؟ نقرا هذا المقدار. واما الاحتمال الثالث يعني حجية قول الرجال من جهة الاخبار او من جهة الشهادة، فهو المتعين بعد سقوط الاحتمالين الاولين. هذا هو المتعين بعد سقوط الاحتمالين، يشعر بان هناك حصر عقلي، اذا الاول والثاني بطلا والثالث يتعين، لا ما هناك حصر عقلي، يوجد احتمال رابع فما يصير تعين للاحتمال الثالث. المفروض يقول سيتعين الاحتمال الثالث بعد قيام الدليل عليه، مو بعد سقوط الاحتمال الاول والثاني، لانه لا حصر عقلي. وحينئذ يعني حينئذ تعين الاحتمال الثالث، فلا بد من ملاحظة توفر شرائط الشهادة في أقوال الرجالين، من كونها كون الشهادة عن حس لا عن حظ، هذا واحد، وكون الرجال عادلا أو ثقة، أي اثنين، وغيرهما من شرائط الشهادة مثل التعدد، الشهادة تعدد الشهود. بعد كون حي الشاهد، إذا واحد ميت شلون يشهد؟ حتى لو كاتب لنا معاجيب في المرافعات مو لازم ان يكون الشاهد حي. على كل حال نحن تعرضنا الى ذلك بتفصيل في كتاب كليات في علم الرجال للشيخ السبحاني، فلا نريد الاطاله. جيد، قد تشكل اشكال، تقول ماذا؟ تقول التعدد بكم؟ باثنين؟ باربعه؟ بعض المعارض اثنين مثل السرقه، حد السرقه القاد، بعض الموارد لا، بعض الموارد أربعة مثل الزنا، حد الزنا وحد اللواط وحد السحاق، واضح ولا؟ الجواب أن هناك أدلة خاصة قد دلت على اشتراط أربع شهود في الزنا واللواط والسحاق، وعلى اشتراط شاهدين في القاتل والسرقة، واضح ولا؟ وبالتالي نقول الأصل الأول حجية خبر الواحد في الموضوعات والأحكام معين إلا ما خرج بالدليل، خرج بعض موارد الحدود والتعزيرات، وإلا الأصل الأولي أن خبر الواحد حجة الموضوعات والأحكام من دون فاصل. لكن قام الدليل الشرعي في موارد خاصة على اعتبار التعدد. هذه الموارد الخاصة فوين نشوفها؟ في الحدود والتعزيرات، كتاب الحدود والتعزيرات. سلامة القتل يعتبر شاهدين، يعتبر شاهدان في القتل، يعتبر شاهدان في حد السرقة، لكن في الزنا وغيره يعتبر أربعة. لذلك يقول: وأما اعتبار التعدد في الشهود فهو شرط خاص يختلف باختلاف الموارد، ففي بعضها لا يكتفى إلا بأربعة شهود، مثل شنو؟ الزنا واللواط والسحاق. وفي بعضها يكفي الشاهدان مثل السرقة والقتل. والدليل على أنه موارد خاصة القتل، أنت راح تعدم على الشخص، سائل الشاهدان عادلا أن فلان قتل فلان عمده، واضح ولا؟ فيه إسحاق للناس. الزنا ما يثبت إلا بأربع شهود، لكن القتل حتى القتل يثبت الاثنين. هاي أمور تعبدية، ما الحولة ما ذلولة. على أن الأصل المستفاد من الأدلة المتقدمة التي أشرنا إليها هو اعتبار قول الشاهد الواحد إذا كان جامعا لشرائط الحجية، كان كان ثقتا ضبطا بلا فرق بين الأحكام والموضوعات. من هذا بلا فرق بين الأحكام والموضوعات نعرف أن مبنى الشيخ الدواري مثل مبنى السيد الخوي والسيد الشيخ الأصفاد، حجية خبر الثقة مطلقا في الأحكام والموضوعات، واضح ولا؟ والسيد الصدر رحمة الله عليه له بحث مهم في حجية خبر الواحد في الموضوعات في الجزء الأول من كتابه وهو في شرح العروة الوثقى، شرح كتاب الطهارة، الجزء الأول لعل صفحة 80 أو ما أتذكر صفحة كام. هناك سيد الشهيد يكتب بحث مفصل. جيد، بقي أمور لا بد من الإشارة إليها. لماذا تبقى هذه الأمور بعد أن بنينا على أن مدرك حجية قول الرجال هو خبر الثقة في الموضوعات، حجية خبر الواحد في الموضوعات؟ هناك عدة أسئلة. السؤال الأول: هل تفي وثاقة الراوي أم لا بد من ضم حصول الظن الشخصي؟ يعني هل تمام الموضوعية للحجية هو كون الراوي ثقة أو لا؟ الموضوع للحجية أمران: الأمر الأول كون ثقة، والأمر الثاني حصول الاطمئنان. مثلا لو جاء فلان وأخبرني أن الطائرة الفلانية قد وقعت وسقطت، أحيانا أطمئن ويحصل ظن شخصي من كلامه، وأحيانا لا يحصل ظن شخصي. فلو قلنا إن تمام الموضوعية لحجية خبر الواحد الثقة هو وثاقة الراوي، يمكن التعويل والأخذ بكلامه، حصل عند ظن ماذا؟ بسقوطها ولم يحصلها. وأما لو قلنا لا، إن وثاقة الراوي جزء الموضوع الأول وجزء الموضوع الثاني هو حصول الوثوق والإطمئنان الشخصي، حينئذ إذا أخبر الناقل والراوي بأن الطائرة الفلانية قد وقعت ولم يحصل وثوق وإطمئنان شخصي، لا يمكن قبول، لا يمكن قبول كلامه. الشيخ الدواري يقول: إن الصحيح هو أن تمام الحجية هو وثاقة الراوي من دون ظن الاطمئنان الشخصي، والسر في ذلك الدليل على ذلك سيرة العقلاء، فإن العقلاء يعولون على خبر الثقة بقطع النظر عن حصول الظن الشخصي أو عدم حصوله. مثلا في العلاقة بين المولى والعبد، كلام المولى حجة في حق العبد أو لا؟ نعم حجة في حقه. فكلام المولى منجز معزز. وحينئذ يقول الحافظ: لو جاء الثقة وأخبر العالم قال له: أيها العالم، إن المولى يأمرك بالذهاب إلى السوق لشراء اللحم، عنده ضيوف اليوم، لكن هذا العبد لم يحصل له ماذا؟ وثوق شخصي، لأن ما شاء الله الثلاجة مملوءة باللحم. قال: ما أظن إن ماذا المولى يريد اليوم لا. ولم يذهب إلى السوق، وكان الناقل ثقة. في هذه الحالة المولى يجيبه وينطيك كم راتبي لو لا، ها؟ يقرب أفواله بعد، واضح أو لا؟ في هذه الحالة يحق للسيد وللمولى معاقبة العبد. لماذا؟ لأن كلام السيد قد تنجز في ذمة العبد بإخبار الثقة، دخل قول السيد في عهدة العبد وفي ذمة العبد، فهنا المنجزية قد ثبتت بإخبار الثقة ولا دخل للوثوق الشخصي والاطمئنان الشخصي. واضح. وهكذا في جانب المعذرية، جانب المعذرية عن احتجاج العبد على ماذا؟ على المولى. كيف؟ لو جاء الثقة وأخبر ماذا؟ وأخبر العبد وقال له: أيها العبد، إن المولى يريد منك شراء اللحم، عنده ضيوف. خمس نفس هذا المثال. العبد يا مولانا حصل لديه ظن شخصي ان نحن مو بحاجه، عندنا ثلاجات كثيره مملوءه باللحم، لكن المخبر ثقه. حينئذ العبد لن يعول على ظنه الشخصي، وانما عول على كون المخبر ثقه. فذهب العبد الى السوق واشترى اللحم، فلما جاء قال له المولى: أيها العبد، لماذا اشتريت اللحم؟ قال: قد أخبرني فلان الثقة المعتمد عندك أنك تريد اللحم. قال له: يا مولانا، عندنا لحم هواية، ليش جايب؟ قال: الذي أخبرني ثقة. في هذه الحالة هل يحق للمولى أن يعاقب العبد؟ لا يحق له أن يعاقب العبد. ويستطيع العبد أن يعتذر وأن يحتج على ماذا؟ على مولاه بإخبار الثقة. فهنا ثبتت المعذرية. إذا إخبار الثقة منجز معذر. فلو العبد عول على اطمئنانه الشخصي ولم يعمل بإخبار الثقة، صح للمولى أن يعاقب العبد. ولو عول العبد على خبر الثقة ولم يعمل بطمئنانه الشخصي، صح للعبد أن يحتج على المولى وأن يعتذر. واضح جانب المنجزية والمعذرية. المنجزية احتجاج المولى على العبد، والمعذرية احتجاج العبد على المولى. رأينا أن تمام المدار في المنجزية والمعذرية على إخبار الثقة، ولا دخل للوثوق وللظن الشخصي في الصدور. ما في مسألة إلى مسألة الزمان والمكان فيها بعض، يعني الآن إحنا يحصل إلى اطمئنان إذا كان فيه. هناك مسألة للزمان والمكان، إلى أين تريد أن تصل؟ يعني أريد أوصل في موضوع أن إذا في نفس المكان لكن إني شخص بإمكاني أن أوجد قراهن تفيد الاطمئنان، ولكن مع الفارق الزمني زين، فهني هذا الظن الموجود مو بالضرورة أنه يوصل إلى مسألة الاطمئنان في هذا المسألة، يعني المتاخر من العلم. ما ان تريد ان تصل، ما هو مربط الفرج؟ مربط الفرج نحن نريد ان نقول تمام الحجيه. كون المخبر ثقه لو اسمعنا، اذا تمام الموضوعيه كون المخبر ثقه على من يقول بان مو راي الداور يعني. إيه نحن قاعد نتكلم على هذا الرأي، يعني على رأي الشيخ الداوري تمام الموضوعية لكون الراوي ثقة، واضح ولا؟ حينئذ إذا الراوي ثقة وعمل به العبد صار معزز، لم يعمل به العبد تنجس كلام المولى في ذمة العضو، صح له أن في ذمة العضو صح للمولى أن يعاقبه على التارة. بقرأ هذا المقدار، بقي أمور لا بد من الإشارة إليها. الأمر الأول، هل تكفي وثاقة الراوي في قبول روايته أم تتوقف على انضمام حصول الظن الشخصي؟ ذهب بعضهم، بعضهم في الطبعة الأولى أشار إلى مصباح الأصول السيد الخوئي، طبعا مو نزاهة السيد الخوئي، وإنما السيد الخوئي ماذا ينقل ينقل هذا الرأي. طبعا أنا كنت أتصور أن النسبة بين الطبعة الأولى الجزء الواحد والطبعة الثانية الجزئين لكتاب الداوري بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني الجزء الأول والثاني فيهم جميع مباحث وكل الأمور الموجودة في الجزء الأول وزيادة، بعدين يعني عموم وخصوص مطلق، لكن بعد المراجعة تبين أن هناك عموم وخصوص من وين؟ يعني بعض المباحث موجودة وبعض الأمور موجودة في الجزء الأول ما موجودة في الطبعة الأولى، ما موجودة في الثانية، وبعض الأمور في الثانية ما موجودة في شنو في الأولى، لكن أغلب شيء إنه الثاني فيها إضافة، إلا ما موجود إلا موجود في الأولى وما موجود في الثانية إشارة طفيفة. مثلا بعض المصادر أشير إليها هناك في الطبعة الأولى ولم يشر إليها هنا، مثل هذا ذهب بعضهم هناك أشار إلى مصباح الأصول هنا لم يشر في الحاشية. والأمر الآخر سبك العبارة تغير في بعض المواضع، سبك العبارة تغير، واضح ولا؟ وإلا الطبعة الثانية التي في جزئين فيها مباحث الطبعة الأولى وزيادة، الفارق أن الطبعة الأولى بعض المصادر قد تذكر هناك ولا تذكر هنا في الطبعة الثانية، وبعض العبارات قد غيرت في الطبعة الثانية، في الطبعة الأولى عبارة غير وهنا غير، واضح ولا؟ لكن التغير خفيف. ذهب بعضهم إلى اعتبار الانضمام والظاهر عدمه، يعني على اعتبار انضمام الظن الشخصي إلى كون الراوي ثقة لإطلاق الأدلة، الأدلة مطلقة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن لم يجيكم الفاسق بأن جاء عادل فلا تتبينوا، مطلقة ما قال فلا تتبينوا، ها إلا إذا حصل ظن شخصي، ماكو، واضح أو لا؟ أن عمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان، مطلقا ما قال فعني يؤديان إذا حصل ظن شخصي بأني قلت. فزكريا بن آدم ثقة آخذ منه مع عالم ديني، قال نعم، قال نعم إذا حصل وثوق واطمئنان شخصي، واضح أو لا؟ فيونس بن عبد الرحمن ثقة، نعم، فإنه الثقة المأمور على الدين والدنيا، ما قال إذا حصل هناك وثوق، فالأدلة مطلقة الدالة على حجية خبر الثقة مطلقة في حالة حصول الظن على الحصول، واضح أو لا؟ حصول الوثوق الشخصي وعدم حصوله لإطلاق الأدلة وعدم تقييدها، يعني أدلة حجية خبر الواحد بحصول الظن الشخصي، فإن التقييد أمر زائد يحتاج إلى دليل. طبعا السيد يبني على ماذا؟ حجية خبر الثقة الموثوق، يعني قيدين للحجية، موضوع الحجية كون الراوي ثقة وحصول الوثوق والاطمئنان. لكن هذا مبنى السيد الخوي، أن يعني الموضوع المدى على ماذا؟ على الوثاقة، وثاقة الراوي، ومن ما يؤكد ما ذهبنا إليه الآن بالإضافة إلى الدليل الأول ما هو إطلاق الأدلة. الدليل الثاني جريان السيرة العقلائية على ذلك على حجية خبر الواحد من دون دخل الوثوق والظن الشخصي، فإن العقلاء يعملون بخبر الثقة مطلقا. يعني ماذا مطلقا؟ قال يوضحها سواء هذا ظنا شخصيا أو لا. فلو أخبر الثقة بأمرين، الآن بيتكلم عن جانب المنجزية ثم عن المعذرية. فلو أخبر الثقة بأمر ولم يرتب السامع أثرا عليه واعتذر هذا السامع بعدم حصول الظن بإخباره بإخبار هذا الثقة، فللمولى أن يؤاخذه، أن يؤاخذ من لم يرتب الأثر ويحتج عليه، يعني أن يؤاخذ يعني عاقبه. فالآن الثقة المعتمد إذا أخبر قال لك روح اشتر وما اشتريت، قال أنا ما اطمئنت من كلامه، قال ما اطمئنت أن راوك تطمئن بالغوز. واضح والله. هذا في جانب المنجزية، فيتنجس قول المولى ويدخل في ذمة العبد إذا كان الراوي ثقة، فللمولى أن يؤاخذه ويحتج عليه على السامع الذي لم يرتب أثرا العهد. ومثله العام، كيف يعني ومثله العام؟ يقول الآن يتكلم عن جانب المعذرية، فله يعني للعام، هذه العبارة قد يكون فيها إيهام، لكن في الطبعة الأولى العبارة هنا مختلفة نوعا ما، والعبارة الطبعة الأولى أوضح من عبارة هذه الطبعة. يقول ومثله العبد له أن يحتج على مولاه فيما إذا رتب الأثار، يعني إذا رتب من الذي رتبه؟ ومثله العبد له أن يحتج على مولاه فيما إذا رتب الأثر اعتمادا على إطلاق خبر الثقة. هنا صار رتب من الذي رتب الأثار؟ العبد مو المولى. ومثله العبد له أن يحتج على مولاه فيما إذا رتب العبد الأثر مقول به اعتمادا على إطلاق خبر الثقة. خبر الثقة أنا الآن ما حصل لي اطمئنان من كلام، لكن أرتب لأن خبر الثقة مطلقة سواء حصل عند اطمئنان أو لم يحصل. فيما إذا رتب الأثر اعتمادا على إطلاق خبر الثقة وإن لم يحصل له يعني للعبد ظن شخصي من خبره من خبر الثقة فإن إخباره معذر إذا امتثله العام. هذا جانب المعذرية، والمنجزية والمعذرية هما عبارة عن الحجية الأصولية. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني إن شاء الله في رأس الأذن نحاول نلتفي، لأن الأمر الثاني ما فيه مباحث كثيرة، في مباحث نقراها الآن من المبحث الثاني، فصاعدا نبدأ شوية من الأمر الثاني، بصير المباحث سريعة، الدروس تصير جدا سريعة. الأمر الثاني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.